وأنزل وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ Oh, amazing.

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به Amen. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وقصد في مالك ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم فقد تمسك به العروة ذكرها ربنا بآيات القرآن ليعمل بها كل مسلم وكل إنسان. تلا علينا من آيات سورة لقمان فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بفيصل محافظة الجيزة وابن هذا البلد الطيب أهله. أيها السادة، نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الكهربائية والإذاعية ومخازن الفراشة الكبرى أولاد عبد الوهاب وسعد ببيش الخايد. الإخوة الكرام، باسم أبناء راحلنا الكريم وباسم فضيلة الشيخ فتحي محمد إبراهيم، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أنور شيخ، مستشار أول مفتي الجمهورية، والذي اعتذر عن الكلمة ليفسح الفرصة للقراء. أشكر أيضا لكل من شرفنا من السادة العلماء والبلغاء والفقهاء. أيضا باسم فضيلة الشيخ فتحي عبد العظيم، باسم الشيخ رفعت عبد الغني عميد السياسيين، وأيضا باسم الأستاذ الكريم أحمد مصطفى، وباسم السيد العمدة المهندس سامح الأستاذ نادر، باسم كل أهالي مدينة غالي، نشكر إليكم جميعا.